هي النسيان، هي النسيان في لها علاج يعني من ناحية شرعية؟ لا، ما لها علاج غير أن تعرض نفسك على الطبيب. السلام عليكم. الله يسلمك.